بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا هو الدرس الأربعون من دروس شرح متممة الآج الرومية. وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى باب النعت. في هذا الباب سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى أربع مسائل. المسألة الأولى في الأشياء التي ينعت بها. المسألة الثانية في أقسام النعت وحكم كل قسم. المسألة الثالثة في فائدة النعت. المسألة الرابعة في حكم قطع النعت عما قبله. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى ببيان المسألة الأولى وهي في الأشياء التي ينعت بها. ذكر المؤلف في بداية الكلام تعريف النعت، ومن خلال هذا التعريف سنعرف الأشياء التي ينعت بها. قال رحمه الله تعالى في تعريف النعت: هو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه. قوله التابع هو التابع المشتق أو المؤول به. المشتق سيذكر تعريفه المؤلف أيضا وسيبينه. المشتقات هي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل. إذا قيل الأسماء المشتقة فهذه هي الأسماء المشتقة: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل. قال: أو المؤول به، يعني المؤول بالمشتق. وسيذكر المؤلف بعد ذلك المشتقات وسيذكر المؤول بالمشتق. قوله المباين للفظ متبوعه، بمعنى أن المشتق هو يصح أن يكون نعتا، إلا إذا كان هذا المشتق موافقا للمتبوع فإنه لا يكون نعتا بل يكون تأكيدا، كأن تقول جاء زيد القائم القائم. قولك القائم الثانية لفظ مشتق لأنه اسم فاعل، ومع ذلك لا يعرب هنا نعتا وإنما هو تأكيد. ولذلك احترز المؤلف عن أن يقع لبس بين النعت والتأكيد اللفظي بهذه العبارة عندما قال المباين للفظ متبوعه، فإن وافق لفظ متبوعه فهو تأكيد وليس بنعت. قال رحمه الله تعالى: والمراد بالمشتق اسم الفاعل كضارب واسم المفعول كمضروب والصفة المشبهة كحسن واسم التفضيل كأعلم. هذه هي الأسماء المشتقة وهي التي ينعت بها. النوع الثاني من الأشياء التي ينعت بها المؤول بالمشتق، وقد عرفه بذلك فقال: والمراد بالمؤول بالمشتق، سيبين المؤولات بالمشتق. والمراد بالمؤول بالمشتق اسم الإشارة، هذا هو الأول، نحو مررت بزيد، هذا اسم الإشارة مؤول بالمشتق لأن مررت بزيد هذا على تقدير مررت بزيد المشار إليه. اثنان أي من المؤول بالمشتق اسم الموصول نحو مررت بزيد الذي قام فاسم الموصول بمعنى المعلوم قيامه فهو مؤول بالمشتق. الثالث من المؤولات بالمشتق ذو بمعنى صاحب نحو مررت برجل ذي مال. ذي هنا نعت وهي مؤولة بالمشتق لأنها بمعنى صاحب وصاحب على وزن فاعل. الرابع من المشتقات أسماء النسب نحو مررت برجل دمشقي. دمشقي يعني منسوب إلى دمشق، فدمشقي هنا نعت وهو مؤول بالمشتق، فمعنى دمشقي أي منسوب إلى دمشق. قال رحمه الله ومن ذلك أي ومن المؤول بالمشتق الجملة، ولكن بشرط. قال وشرط المنعوت بها أن يكون نكرة، يعني الجملة تكون نعتا بشرط أن يكون المنعوت نكرة. لماذا؟ لأنه لو كان معرفة ستكون الجملة في محل نصب حال، والقاعدة النحوية مشهورة في ذلك وهي تقول الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، والصفة والنعت بمعنى واحد. قال رحمه الله وشرط المنعوت بها أن يكون نكرة نحو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. جملة ترجعون فيه إلى الله في محل نصب صفة ليوم. قال رحمه الله وكذلك المصدر أي ومن المؤول بالمشتق المصدر. الآن أصبح المؤول بالمشتق، أنواع المؤول بالمشتق ستة أنواع: اسم الإشارة، اسم الموصول، ذو بمعنى صاحب، وأسماء النسب، والجملة، والمصدر. قال وكذلك المصدر ويلتزم إفراده وتذكيره، يعني المصدر الذي يكون نعتا يلزم إفراده، حتى لو كان المنعوت مثنى أو جمع فإن المصدر يأتي مفردا. تقول مررت برجل عدل، يلزم ماذا؟ إفراده وتذكيره أيضا. فلذلك تقول مررت برجل عدل وبامرأة عدل، ما قلنا عدلة، عدل، وبرجلين عدل وبرجال عدل. لاحظوا المصدر في جميع الأمثلة لزم الإفراد والتذكير. انتهى الآن المؤلف من بيان الأسماء أو الأشياء التي ينعت بها، وخلاصة هذه المسألة أن الأشياء التي ينعت بها نوعان: النوع الأول المشتقات، وهي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل. النوع الثاني المؤول بالمشتق، والمؤول بالمشتق ستة أنواع: الأول اسم الإشارة، الثاني اسم الموصول، الثالث ذو بمعنى صاحب، الرابع أسماء النسب، الخامس الجملة، والسادس المصدر. المسألة الثانية، وهي كما قلت في بداية الشرح تدور حول أقسام النعت وبيان حكم كل قسم. قبل أن أبدأ مع المؤلف أذكر خلاصة هذه المسألة في البداية حتى نستطيع أن نستوعب ما يقوله المؤلف أثناء الكلام. خلاصة هذه المسألة أن النعت ينقسم إلى قسمين، النعت الحقيقي، هذا القسم الأول النعت الحقيقي. القسم الثاني النعت السببي. ما معنى النعت الحقيقي؟ النعت الحقيقي ضابطه هو أن يكون النعت رافعا لضمير مستتر، أن يكون النعت رافعا لضمير مستتر يعود على المنعوت، مثل جاء زيد القائم، التقدير القائم هو، فالنعت رفع ضميرا مستترا فهو نعت حقيقي، يعني أن هذا النعت متعلق بهذا المنعوت. أما النعت السببي فهو النعت الذي يرفع اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا، مثاله مررت برجل قائم أبوه، مررت برجل قائم أبوه، النعت قائم، هل رفع ضميرا مستترا أم بارزا أم اسما ظاهرا؟ رفع اسما ظاهرا. فما نوع النعت إذن؟ نوعه هنا نعت سببي، نعت سببي بمعنى أن النعت في الحقيقة هو لما بعده للمرفوع، ولكنه تعلق بما قبله لأن هناك علاقة بين هذا المرفوع وبين المنعوت السابق، وهذه العلاقة تربطها الضمير الموجود في الاسم المرفوع. هذا هو النعت الحقيقي وهذا هو النعت السببي. أما الحكم فالحكم يختلف، فالنعت الحقيقي له حكم والنعت السببي له حكم. أما النعت الحقيقي فحكمه أنه يتبع المنعوت في أربعة أنواع. النوع الأول في النوع الإعرابي، النوع الثاني في التعريف والتنكير، النوع الثالث في التذكير والتأنيث، النوع الرابع في التثنية والجمع، في التثنية والجمع والإفراد. فهذه أنواع أربعة. النعت الحقيقي يتبع المنعوت في واحد من هذه الأنواع الأربعة، يعني في النوع الأول يتبعه في واحد، النوع الأول في أنواع الإعراب فهو يتبعه في واحد من أنواع الإعراب، يعني يا إما في الرفع وإما في النصب وإما في الجر. النوع الثاني في التعريف والتنكير، بمعنى أن النعت يتبع المنعوت في واحد من هذين الاثنين، إما تعريفا وإما تنكيرا. النوع الثالث في التذكير والتأنيث، كذلك يتبع النعت المنعوت في واحد منهما. وكذلك في النوع الرابع التثنية والجمع والإفراد، يتبع النعت المنعوت في واحد من هذه الثلاثة. إذن عندنا الآن أربعة أنواع. النعت الحقيقي يتبع المنعوت في هذه الأنواع الأربعة، يأخذ من كل نوع واحدا من النوع الأول إلى النوع الرابع، وبالتالي فالنعت الحقيقي يتبع المنعوت في أربعة أشياء: واحد من أنواع الإعراب، واحد من التعريف والتنكير، واحد من التذكير والتأنيث، واحد من التثنية والجمع والإفراد. ولو تأملنا هذه الأنواع الأربعة لوجدناها تشتمل بمجموعها على عشرة أشياء. الأنواع الإعرابية ثلاثة، النوع الثاني التعريف والتنكير اثنان، اثنان وثلاثة خمسة. النوع الثالث التذكير والتأنيث اثنان، خمسة واثنان سبعة. خمسة واثنان عندنا سابقا خمسة، وعندنا الآن اثنان فسبعة. والنوع الرابع التثنية والجمع والإفراد، التثنية والجمع والإفراد. عندنا الآن إذن ثلاثة وسبعة عشرة أنواع، وبالتالي ظهرت القاعدة المشهورة عند النحويين في أن النعت الحقيقي يتبع المنعوت في أربعة من عشرة. أربعة من عشرة، ما هي هذه العشرة التي سردتها لكم في الأنواع الأربعة؟ أما أربعة يعني واحد من هذه العشرة، واحد من الأنواع الإعرابية، واحد من التعريف والتنكير، واحد من التذكير والتأنيث، واحد من التثنية والجمع والإفراد. لو أردنا أن نطبق قبل أن ندخل إلى القسم الثاني فنقول: جاء زيد القائم. الآن النعت القائم نوعه حقيقي، تبع منعوته في كم؟ في أربعة من عشرة. الأول النوع الإعرابي وهو الرفع، لأن المنعوت مرفوع وفنعت مرفوع. النوع الثاني أو الشيء الثاني تبعه في التعريف، لأن المنعوت معرفة فأصبح النعت معرفة. الشيء الثالث التذكير، لأن المنعوت مذكر فأصبح النعت مذكرا. النوع الرابع الإفراد، لأن المنعوت مفرد. أما القسم الثاني وهو النعت السببي، فحكمه أنه يتبع المنعوت في نوعين فقط، في الحكم الإعرابي وفي التعريف والتنكير. في الحكم الإعرابي وفي التعريف والتنكير يتبع ما قبله. أما بالنسبة للنوع الثالث وهو التذكير والتأنيث، أو النوع الرابع وهو الإفراد والتثنية والجمع، فحكم النعت السببي في هذه الأشياء أو في هذين النوعين حكمه حكم الفعل، فيعطى حكم الفعل. والفعل من حيث الإفراد والتثنية والجمع يلزم إفراده، فكذلك النعت السببي. ومن حيث التذكير والتأنيث فإنه يذكر ويؤنث بحسب المرفوع الذي بعده، فبالتالي يكون مؤنثا إذا كان المرفوع بعده مؤنثا، ويكون مذكرا إذا كان ما بعده أي المرفوع مذكرا. فإذا النعت السببي يتبع ما قبله في نوعين، في الحكم الإعرابي يعني واحد من أنواع الإعراب، وفي النوع الثاني وهو في التعريف والتنكير. أما في النوع الثالث والرابع، الثالث يعني التذكير والتأنيث، والرابع يعني التثنية والجمع والإفراد، فحكمه في هذه المسألة حكم الفعل، فيلزم إفراده وإن كان ما قبله مثنى أو جمع. وأما بالنسبة للتذكير والتأنيث فحكمه حكم المرفوع بعده، فإن كان ما بعده مذكرا فإنه يذكر، وإن كان المنعوت الذي قبله مؤنثا. وإن كان المرفوع بعده مؤنثا فإنه يؤنث، وإن كان ما قبله مذكرا، وإن كان المنعوت قبله مذكرا. سيوضح ذلك، هذا هو حكم القسمين في هذه المسألة. إذن بينا حكم أو أقسام النعت وبيان كل قسم. نرجع الآن إلى الكتاب لنرى ماذا يقول في هذه المسألة. يقول قال رحمه الله تعالى: والنعت يتبع المنعوت في رفعه. الآن نحن علمنا القاعدة العامة، الآن المؤلف له طريقة في عرض هذه المسألة، وهي أنه سيبدأ بذكر حكم النعت بقسمين، يعني سيعطي حكم يشترك فيه النعت الحقيقي والسببي. ونحن قلنا أن النعت الحقيقي والسببي حكمه يشتركان في الحكم الإعرابي وفي التعريف والتنكير. سيذكر الآن المؤلف هذه القضية. يقول: والنعت يتبع المنعوت. هنا قوله والنعت يعني بنوعين، يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وخفضه، يعني في الحكم الإعرابي، وفي تعريفه وتنكيره. بعد أن أعطى هذا الحكم العام على النوعين، الآن يريد أن يفصل في النوع الثالث والرابع اللي هو في التذكير والتأنيث وفي التثنية والجمع والإفراد. حكم النعت ما حكمه في هذه النواحي؟ قال: ثم إن رفع ضمير المنعوت. الآن سيبين قسمي النعت. لماذا سيبين قسمي النعت؟ لأن الحكم الآن سيختلف، فلذلك وجب أن يبين قسمي النعت حتى يعطي كل قسم ما يخصه. فقال: ثم إن رفع ضمير المنعوت المستتر، ثم إن رفع ضمير المنعوت المستتر فيه تبعه أيضا. هذا النوع ما أسميناه؟ هذا النوع هو النعت الحقيقي، وهو الذي يرفع ضميرا مستترا. ما حكمه أيها المؤلف؟ قال: تبعه أيضا في تذكيره وتأنيثه وفي إفراده وتثنيته وجمعه. يعني الآن النعت الحقيقي يتبع المنعوت في الأنواع الأربعة التي أشرت إليها سابقا. سيمثل الآن المؤلف على النعت الحقيقي ليبين هذه التبعية. نحن سنطبق على مثال واحد ونقرأ البقية لأنها مفهومة من المثال الأول. قال رحمه الله: تقول قام زيد العاقل. الآن النعت الحقيقي العاقل، لماذا؟ لأنه رفع ضميرا مستترا. السؤال التالي: الآن النعت تبع المنعوت في كم، في أي شيء؟ الجواب: تبعه في الأنواع الأربعة، واحد من الحكم الإعرابي وهو الرفع، اثنان في التعريف لأن المنعوت معرفة، ثلاثة في التذكير لأن المنعوت مذكر، رابعا الإفراد لأن المنعوت مفردا. وهكذا تلاحظون المطابقة في جميع الأمثلة الآتية: ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل، وجاءت هند العاقلة، ورأيت هندا العاقلة، ومررت بهند العاقلة. لاحظوا الآن هو نون هند لأن هند يجوز فيها الصرف ويجوز عدم الصرف. وجاء رجل عاقل، ورأيت رجلا عاقلا، ومررت برجل عاقل. وجاء الزيدان العاقلان، ورأيت الزيدين العاقلين، ومررت بالزيدين ومررت بالزيدين العاقلين. وجاء الزيدون العاقلون، ورأيت الزيدين العاقلين، ومررت بالزيدين العاقلين. وجاءت الهندان العاقلتان وجاءت الهندان العاقلتان ورأيت الهندين العاقلتين ومررت بالهندين العاقلتين وجاءت نساء عاقلات ورأيت نساء عاقلات ومررت بنساء عاقلات. لاحظوا في جميع الأمثلة مثل على المطابقة، مطابقة النعت للمنعوت في الإعراب وفي واحد من التعريف والتنكير وفي واحد من التذكير والتأنيث وفي واحد من التثنية والجمع والإفراد. بعد ذلك، بعد أن أنهى المؤلف بيان القسم الأول وهو حكم النعت الحقيقي، شرع الآن ليبين حكم النعت السببي، فقال: وإن رفع النعت الاسم الظاهر أو الضمير البارز. هذا قلنا تعريف أي نعت؟ النعت السببي، هو الذي يرفع اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا. قال: لم يعتبر حال المنعوت في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. سبق وأن قلنا النعت السببي يتبع ما قبله في نوعين، الحكم الإعرابي وفي التعريف والتنكير. أما في النوع الثالث وهو التذكير والتأنيث وهو ما سيتكلم عنه الآن، والنوع الرابع الإفراد والتثنية والجمع، قال: لم يعتبر حال ما قبلهما حال ما قبله. فحكمه عندما قال لم يعتبر حال المنعوت في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع، لم يعتبر حال ما قبله. إذن ما حكمه؟ قال: بل يعطى النعت حكم الفعل. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى يعطى النعت حكم الفعل؟ قال: فإن كان فاعله مؤنثا أنث. يعني هذا في مسألة التذكير والتأنيث، قال: فإن كان فاعله مؤنثا أنث، وإن كان المنعوت به مذكرا. مثل: جاء زيد العاقلة أمه. لاحظوا الآن العاقلة أمه، النعت العاقلة نوعه سببي لأنه رفع اسما ظاهرا. الآن العاقلة نعت لزيد، ومع ذلك وجد التأنيث. لماذا؟ لأن المرفوع بعده مؤنث فأنث وإن كان ما قبله مذكرا. قال: وإن كان فاعله مذكرا ذكر وإن كان المنعوت به مؤنثا. يعني عكس المسألة، عكس المسألة. ويستعمل هذا من حيث التذكير والتأنيث. فماذا بشأن التثنية والإفراد والجمع؟ قال: ويستعمل بلفظ الإفراد. قلت سابقا أنه يعطى حكم الفعل في هذا النوع وهو الإفراد، لأن الفعل لا يثنى ولا يجمع، وهو قال هنا: ويستعمل بلفظ الإفراد ولا يثنى ولا يجمع على اللغة الفصيحة. لماذا قال على اللغة الفصيحة؟ لأن هناك من العرب من يلحق بالفعل واو الجماعة إذا كان الفاعل جمعا، ويلحق بالفعل ألف الاثنين إذا كان الفاعل مؤنثا، إذا كان الفاعل مثنى، فيقولون على هذا: جاء قاموا الطلاب وقاما الطالبان. واللغة الفصيحة أن تقول: قام الطلاب وقام الطالبان. الآن سيبدأ المؤلف يمثل على النعت السببي، وسنطبق على مثال واحد والبقية تنطبق عليها. فقال تقول جاء زيد القائمة أمه. النعت القائمة أمه، القائمة نوعه سببي، لماذا؟ لأنه رفع اسما ظاهرا. ما حكمه؟ تبع المنعوت في نوعين، واحد في واحد من أنواع الإعراب وهو الرفع، اثنان في واحد من التعريف والتنكير وهو هنا التعريف. وأما بالنسبة للنوع الثالث وهو التذكير والتأنيث فقد جاء مؤنثا لأن المرفوع بعده مؤنث. وأما بالنسبة للإفراد والتثنية والجمع فجاء مفردا لأنه في حكم الفعل. قال وجاءت هند القائم أبوها وتقول مررت برجل قائمة أمه وبامرأة قائم أبوها. سؤال سريع، لماذا ذكر قائم مع أن المنعوت امرأة؟ الجواب لأن التذكير والتأنيث في النعت السببي خاضع للاسم المرفوع بعده ولا يتعلق بما قبله، وما بعده هنا مذكر فلزم تذكير النعت. قال وتقول مررت برجلين قائم أبواهما ومررت برجال قائم آباؤهم. لاحظوا النعت الحقيقي السببي هنا لازم للإفراد، لازم للإفراد مع أن المنعوت في المثال الأول مثنى وفي المثال الثاني جمع، إلا أنه لازم الإفراد. هنا في قوله ومررت برجال قائم آباؤهم، النعت السببي هنا عندما رفع اسما ظاهرا جمعا وهو آباؤهم، هذا هو الأشهر أن تجعل النعت هنا مفردا، إلا أن سيبويه ذكر أن الأفصح هنا أن تجعل النعت جمع تكسير فتقول مررت برجال قيام آباؤهم، هذا رأي سيبوي ويقول أن هذا أفصح من الإفراد. لذلك ذكر المؤلف هذا التنبيه فقال إلا أن سيبوي قال فيما إذا كان الاسم المرفوع بالنعت جمعا كالمثال الأخير فالأحسن في النعت أن يجمع جمع تكسير فيقال مررت برجال قيام آباؤهم ومررت برجل قعود غلمانه، فهو أفصح من قائم آباؤهم وقاعد غلمانه بالإفراد. فإذا هذا هو رأي سيبوي في هذه العبارة والمسألة فقط، عندما يرفع النعت السببي مرفوعا جمعا فإن الأفصح عند سيبوي أن تجعل النعت جمع تكسير. قال المؤلف رحمه الله والإفراد كما تقدم أفصح. ما زلنا في هذه المسألة، المؤلف الآن ذكر أن سيبويه يرى أن جمع النعت السببي عندما يكون المرفوع جمعا عند جمعه جمع تكسير أفصح من الإفراد. ذكر المؤلف الآن أن الإفراد نفسه أفصح من أن تجمع النعت جمع تصحيح. معنى جمع تصحيح يعني جمع مذكر السالم. فقال والإفراد كما تقدم أفصح من جمع التصحيح، نحو مررت برجال قائمين آباؤهم، هذه قائمين آباؤهم وبرجل قاعدين غلمانه. لاحظوا النعت هنا قائمين وقاعدين، هذا النعت جمع جمع تصحيح يعني جمع مذكر السالم. يرى المؤلف أن هذا الجمع الأفصح أن يجمع أن يكون بالإفراد، وعلى رأس بويه الأفصح أن يكون مجموعا جمع تكسير، ثم يأتي بعده الإفراد، ثم يأتي بعده جمع التصحيح. فأنت إذن لك في هذا المثال: مررت برجال قائمين آباؤهم ثلاثة أوجه. أفصحها أن تقول: مررت برجال على رأي سبويه. على رأي سبويه الأفصح أن تقول: مررت برجال قيام آباؤهم. الوجه الثاني: مررت برجال قائم آباؤهم. الوجه الثالث: مررت برجال قائمين آباؤهم. قال المؤلف: هذه أمثلة النعت الرافع للاسم الظاهر، وهو النعت السببي، لأننا قلنا النعت السببي هو الذي يرفع اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا، يعني ظاهرا، ضمير ظاهر. بعد أن مثل على النعت الذي يرفع اسما ظاهرا، سيذكر الآن أمثلة على النعت السببي الذي رفع ضميرا بارزا. فقال: ومثال الرافع للضمير البارز قولك: جاءني غلام امرأة ضاربته هي. النعت ضاربته، وهو سببي لأنه رفع ضميرا بارزا وهو هي، وبالتالي يتبع ما قبله في الإعراب، في كما رأينا قال: جاءني غلام امرأة ضاربته هي، فتبع ما قبله في الإعراب كما ذكرنا. أما من جهة التأنيث فقد أنث، لأن المرفوع هنا ضمير مؤنث. قال: وجاءتني أمة رجل ضاربها هو. لاحظوا الآن النعت السببي ضاربها، لماذا؟ لأنه رفع ضميرا بارزا. الحكم أعطيناه في الإعراب حكم ما قبله وهو أمة، وحكمها هنا الرفع. أما من حيث التذكير والتأنيث فإنه ذكر لأن المرفوع مذكر وهو الضمير هو. قال: وجاءني غلام رجال ضاربه هم. خلاصة الآن انتهى المؤلف من بيان المسألة الثانية، وهي في أقسام النعت وبيان حكم كل قسم. أقول ذلك بالتلخيص والتيسير بعد أن لخصت المسألة في بداية الكلام، ألخصها الآن أيضا في نهاية هذه المسألة. فأقول: النعت قسمان: نعت سببي ونعت حقيقي. النعت السببي هو النعت الذي يرفع ضميرا مستترا، أما النعت السببي فإنه النعت الذي يرفع اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا. حكم النعت الحقيقي حكمه أنه يتبع المنعوت في الأنواع الأربعة: في الحكم الإعرابي هذا النوع الأول يأخذ واحدا من أنواع الإعراب، النوع الثاني في التعريف والتنكير، النوع الثالث في التذكير والتأنيث، النوع الرابع في التثنية والجمع والإفراد. مثاله: جاء زيد العاقل. أما النعت السببي فحكمه أنه يتبع ما قبله في نوعين فقط: في الحكم الإعرابي يأخذ واحدا من أنواع الإعراب، النوع الثاني في التعريف والتنكير. أما بالنسبة للنوع الثالث وهو التذكير والتأنيث، والنوع الرابع وهو التثنية والجمع والإفراد، فحكمه حكم الفعل فيلزم إفراده. أما بالنسبة للتذكير والتأنيث فهو بحسب المرفوع الذي بعده، إن كان مؤنثا أنث وإن كان مذكرا ذكر والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.